نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لو سمحت عندي سؤال. نعم. بس بسأل عن بوكل اللي تمثل مثل شعر الإنسان، هل يجوز لبسها أو تكون من الاستئصال؟ لا يجوز لبسها. ما يجوز، حرام. حرام. لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة. هي تكون مثل شعر الإنسان بالضبط. ما يجوز. طيب، شكرا. الله يحييك.